الأسرى. الله الله اعفو عن وزري. الله الله عالم الأسرى. الله الله اعفو عن وزري. الله الله بطه المختار النبي البدر. الله الله مهرها الأرواح. الله الله